الحيوان حصان cheval فرس jument خروف mouton نعجة brebis بقرة vache ثور taureau كلب chien كلبة chienne هرة chat هر chat حمار âne أتان ânesse بغل mulet أرنب lapin أرنبة lapine فأر souris أسد lion لبوة lionne زرافة girafe غزال gazelle كنغرو كونغورو نمر تيغر ذئب لو ثعلب رنار طاووس بان خنزير بور دجاجة بول ديك كوك جمل شامو فيل إليفان عصفور وازو سنونو إيرونديل ديك الحبش داند نسر إيجل بومة إيبو سمكة بواسون حوت بالين فقمة فوك دودة فير دو تير فراشة بابيون ذبابة موش نحلة أبي بعوضة موستيك قرد سانج سلحفاة تورتو أفعى سيربان تمساح كروكوديل ضفدعة غرنوي دب أورس